حد الجوار عند بعض العلماء 40 دارا من كل جانب، هذا مشهور عندهم. نعم. استدلوا بحديث فيه ضعف، حق الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، و 40 دارا من كل جانب، يعني هذه مسؤولية كبيرة. نعم. مسؤولية كبيرة. طبعا ربما العلماء ما كانوا يتصوروا ان يعني من زمان في هناك 40 من الامام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. الان في ناطحات السحاب ابراج في ممكن تكون في 40 من فوق او من تحت يعني. نعم ايضا ايضا نعم. قالوا من صلى معك صلاة الصبح فهو جار. قالوا حد الجوار يرجع فيه الى العرف. قالوا الجار هو المقارب. قالوا طبعا كل المراصق هذا أولى بالحقوق قطعا. ابن حجر رحمه الله لما عرف الجار قال هذا يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب والأبعد، كل هؤلاء يطلق عليهم جار، ولا أبو مراتب بعضها أعلى من بعض. نعم سبحان الله. من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، يعني المسلم عابد صديق بلدي نافع قريب أقرب دار وهكذا، لهم حقوق بحسب ترتيبهم في هذه العوامل، يعطى كل حقه بحسب حاله، وكلما كان الجار أقرب كان حقه أعظم. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري.